إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثامن عشر من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في آخر حصة كان الكلام حول الحديث المعلق، وذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وجوه ضعف الرواية وسبب ضعف الرواية، منها السقط في السند، وبدأ بالحديث المعلق وذكر بعض المسائل في ذلك. وتوقفنا عند ذكر مسألة تتعلق بالصحيحين أو تتعلق بصحيح الإمام البخاري أصالة، فهذه المسألة تتعلق بالمعلقات في صحيح الإمام البخاري، حيث قال ابن حجر: لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. إذن الحافظ ابن حجر هنا ذكر كلام ابن الصلاح بمعناه في المعلقات في صحيح البخاري، وتمثيل ابن الصلاح بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله دون مسلم له معنى، لأنه لم يقل البخاري ومسلم أو المعلقات أو التزمت صحته كالبخاري ومسلم، لأن الإمام مسلما عليه رحمة الله لم يذكر المعلقات في كتابه إلا قليلا، الذي ذكر المعلقات هو الإمام البخاري، أما الإمام مسلم فلم يذكر إلا الشيء القليل، ولم يرد في صحيحه كما ذكر أهل العلم إلا 14 معلقا، فهذا لا شك أنه قليل. وهذه المعلقات التي في صحيح مسلم وصلها في نفس الصحيح إلا معلقا واحدا، فيصبح أن عندنا أن مسلما لم يرد المعلقات، كل المعلقات موصولة عنده، رواها بإسناده عليه رحمة الله في مواضع أخرى، إذن هذه تخرج من هذا البحث. يبقى معلق واحد وهو الذي بين أيدينا، قال فيه الإمام مسلم عليه رحمة الله: وروى الليث بن سعد. هذه طريقة المعلقات كما تقدم، جزم وقال وذكر وروى. قال: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس إلى آخر الحديث، فهذا معلق في صحيح مسلم ولم يصله مسلم في موضع آخر، لكن وصله الإمام البخاري في الصحيح، وصله الإمام البخاري في الصحيح، فقال: حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث بن سعد به. فإذا حتى هذا المعلق الذي لم يصله مسلم وصله البخاري، فيصبح عندنا أن جميع المعلقات في صحيح مسلم موصولة بأسانيد صحيحة، إذن لا تدخل في هذا البحث، لا تدخل في هذه المسألة، حيث قال: إذا وقع الحذف في كتاب التزمت صحته فما أتى فيه بالجزم إلى آخره، لا يدخل مسلم، لذلك عبر أو مثل بالإمام البخاري فقط عليه رحمة الله. معلقات الإمام البخاري كثيرة جدا، هي في حدود 1300 معلق، وصل معظمها في صحيحه، الأحاديث تكلم عن الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل معظم هذه المعلقات في صحيحه، بقي عليه 160 حديثا لم يصله البخاري في نفس الصحيح. هذه هي التي فيها الكلام، هي التي يتنزل عليها هذه المسألة التي ذكرها الحافظ ابن حجر ومن قبله ابن الصلاح عليه رحمة الله. وطبعا له معلقات أخرى للآثار الموقوفة على الصحابة والمقطوعة على التابعين، وهي كثيرة جدا، هي كثيرة جدا. كلام ابن الصلاح الذي ذكره الحافظ ابن حجر ذكره بالمعنى وهو مجمل، وأشار إلى مسألتين اثنتين من خلال هذا الكلام. المسألة الأولى هي صور المعلقات في صحيح الإمام البخاري. كيف تأتي المعلقات في صحيح الإمام البخاري؟ لها صورتان. الصورة الأولى أن يورد الإمام البخاري المعلق بصيغة الجزم، أن يجزم، يقول قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، كما رأينا مثلا هذا المثال عند الإمام مسلم، جزم به مسلم، قال وروى الليث بن سعد. فيجزم الإمام البخاري. حكمها عند ابن الصلاح أنه ثبت إسناده إلى الإمام البخاري، حيث جزم فهو ثابت عند الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذا قال في المعلقات قال فلان أو ذكر فلان، لو قال البخاري وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد صحيح عند الإمام البخاري منه إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا مجمل ما ذكره ابن الصلاح. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فصل في حكم هذه الصيغة، فصل في حكم هذه الصيغة أن إذا ورد الحديث بصيغة الجزم، إذا ورد المعلق بصيغة الجزم يستفاد منه صحته، يستفاد منه الصحة إلى من علق عنه الإمام البخاري، ويبقى النظر في باقي الإسناد. لو علق مثلا البخاري حديثا إلى تابعي التابعي، إلى تابعي التابعي مثلا، فهو من البخاري إلى هذا الراوي صحيح عنده، يبقى النظر في من أبرزهم الإمام البخاري وأظهرهم من الرواة، هؤلاء ينظر فيهم. لو قال مثلا البخاري قال مالك عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من البخاري إلى مالك صحيح عنده، يبقى النظر في الذين أبرزهم الإمام البخاري عليه رحمة الله. فهؤلاء يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، هؤلاء الذين أبرزهم أو هذه المعلقات فيها ما هو على شرطه، وفيه ما هو صحيح وإن لم يكن على شرط الإمام البخاري، فيها أيضا الحسن وفيها الضعيف، الضعف اليسير. إذن هذا تفصيل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. المعلقات الواردة بصيغة الجزم يستفاد منها صحة ذلك الإسناد من البخاري إلى من علق عنه، ثم يبقى النظر في من أبرزهم البخاري من رجال الإسناد. قال هؤلاء نجد فيهم الغالب أنها صحيحة على شرط البخاري، منها ما هو صحيح وإن لم يكن على شرط البخاري، منها ما هو حسن، منه ما هو ضعيف لكن يكون ضعفه يسيرا. هذه الصيغة الأولى وهي صيغة الجزم. الصيغة الثانية والصورة الثانية أن يرد بصيغة التمريض، ويذكر ويقال ويروى عن فلان. إذا أورد بصيغة التمريض حكمها عند ابن الصلاح الذي ذكره الحافظ ابن حجر من حيث الإجمال أن فيها مقالا، أن هذه الأحاديث فيها مقالا. لكن فصل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله حيث ذكر أنه لا يستفاد منها الصحة ولا الضعف، لا يستفاد منها لا الصحة ولا الضعف، فيه الصحيح كالذي جزم به، وفيه أيضا وفيه نفس الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر للمجزوم به، وفيها أيضا الضعيف الضعف الشديد، لكن هذه في الغالب يبينها الإمام البخاري، يبينها ويذكر ذلك الضعف، كقوله مثلا في ويذكر عن أبي هريرة رفعه، لا يتطوع الإمام في مكانه، قال البخاري ولا يصح، هكذا جاء في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. نعم هذا الموضع الأول، نعم هذا الذي جاء ويذكر عن الإمام ويذكر عن أبي هريرة رفعه، لا يتطوع الإمام في مكانه، قال ولم يصح. إذن بين الإمام البخاري عدم صحة هذا الأثر لأنه ضعيف ضعفا شديدا، ضعيف ضعفا شديدا. هنا بعض الإرادات أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أنتم تعرفون أن الحافظ ابن حجر تكلم عن معلقات الإمام البخاري في مواضع كثيرة، في كتب كثيرة، تكلم عنها في هدي الساري، وتكلم عنها في شرحه لصحيح الإمام البخاري، وله كتاب وسنذكره يعني صنفه من أجل بيان المعلقات التي في الصحيح، سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق. في هذا الكتاب قدم بمقدمة وبين يعني طريقته في تصنيفه لهذا الكتاب، وذكر أيضا يعني ما يتعلق بهذا الكتاب وما يتعلق بالمعلقات في صحيح الإمام البخاري، وأورد عدة أمور إيرادات على هذه المعلقات التي في الصحيح. يقول عليه رحمة الله: فإن قيل فقد أورد أشياء بصيغة التمريض ثم أسندها في مواضع من صحيحه، أو لم يسندها وهي صحيحة على شرطه أو على شرط غيره. يعني كيف يوردها بصيغة التمريض ثم يسندها في نفس الصحيح، يذكرها في نفس الصحيح، أو لا يسندها لكنها صحيحة، نجدها في كتب أخرى كالمستخرجات مثلا، أو حتى كتب المسانيد والسنن نجدها موصولة بأسانيد صحيحة، قد تكون على شرط البخاري وقد لا تكون على شرطه. قال: فالجواب أنه إذا أورد مثل ذلك فإما أن يكون اختصر الحديث المعلق أو رواه من حفظه بالمعنى. لماذا البخاري عليه رحمة الله أورده بصيغة التمريض ولم يورده بصيغة الجزم، مع أنه إما أن يكون أسنده في نفس الصحيح أو أسند خارج الصحيح بأسانيد صحيحة؟ قال: لأنه قد يكون في هذا الموضع أورده بمعنى، فلذلك قال ويذكر. قال: فلذلك لا يجزم لمحل الخلاف في جواز الرواية بكلا الأمرين، هذا مما خرجه في موضع آخر في صحيحه، وأما ما لم يخرجه فيحتمل أن يكون له علة خفية من انقطاع أو اضطراب أو ضعف راو، وخفي ذلك على من صححه، يعني الذين أخرجوه في الصحيح، كان يكون مثلا في صحيح ابن خزيمة أو ابن حبان أو صححه بعضهم، قد يكون الإمام البخاري أو اجتهاد الإمام البخاري يرى أن في هذا الحديث علة، فلذلك أورده بصيغة التمريض، وإن لم تظهر هذه العلة لغيره ممن صححه. قال: وكثير من أمثال هذا يأتي مفسرا في هذا الكتاب، أي في كتاب تغليق التعليق. ثم قال: وقد يقال إن صيغة التمريض قد تستعمل في الصحيح أيضا، ولكن الذي ظهر لي أنه لا يعبر بصيغة التمريض إلا فيما له علة، وإن لم تكن تلك العلة قادحة، ومن تأمل هذا التخريج عرف صحة ما أشرت إليه. يعني يقول الحافظ بن حجر: لا شك أن الحافظ بن حجر استقرأ جميع الكتاب ووقف على جميع المعلقات، وكما ذكرت أنه تكلم عن هذه المعلقات في عدة من كتبه، فهو ممن صبر وخبر هذا الكتاب يعني، ووقف على جميع ما ذكره الإمام البخاري وعلى جميع الأسانيد التي خرجت خارج البخاري. يقول: أن البخاري لا يورد بصيغة التمريض شيئا إلا أن يكون له علة ولو كانت غير قادحة. ثم قال: فإن قيل قد قررت أن ما علقه بصيغة الجزم يفيد الصحة إلى آخره، هذا تقرير الحافظ بن حجر. قال: فما الفائدة والحالة هذه في تكلفك وصله بأسانيده؟ يقول: قلت: فائدة ذلك إقامة البرهان على ما قررته، وإظهار حجة المخالف لهذه القاعدة، فإن المخالف لها إذا رأى حديثا علقه البخاري ولم يوصل إسناده حكم عليه بالانقطاع، لا سيما إن كان علقه عن شيوخ شيوخه أو عن الطبقة التي فوق. يقول: أن المخالف لو رأى حديثا معلقا في البخاري يحكم عليه مباشرة بالانقطاع ولو جزم به البخاري. وتقرير الحافظ بن حجر أنه صحيح إلى من علق عنه، والباقي ينظر في ما تبقى من إسناده. قال: فإن قال له خصمه هذا معلق بصيغة الجزم، فطلب منه الدليل على أنه موصول عند البخاري، ما يكون جوابه؟ إن أجاب بأن القاعدة أنه لا يجزم إلا بما صح عنده، قال له أنا لا ألتزم هذه القاعدة بلا دليل، لأنها على خلاف الأصل، وإنما أحكم بما ظهر لي من أن هذا السياق حكم الانقطاع، وأن البخاري لم يلقى هذا الرجل المعلق عنه، وأي فرق يبقى بين هذا وبين المنقطع؟ وإن أجابه بأن الإمام فلانا روى هذا الحديث في تصنيفه مسندا متصلا، كان ذلك أدعى لرجوعه وأذعن لخضوعه، ولم يبقى إلا التسليم، وفوق كل ذي علم عليم. فالإمام الحافظ ابن حجر يريد أن يبين بأدلة واضحة بأن هذه الأحاديث المعلقة في الصحيح موصولة في الكتب الأخرى، فيخرجها ويذكر في هذا الكتاب كل من وصل هذه الأحاديث من بطون كتب الحديث، سواء خاصة ما يتعلق منها بالمستخرجات كمستخرج أبي نعيم، مستخرج الإسماعيلي، مستخرج البرقاني وغيرها من الكتب الكثيرة التي إذا وجدت حديثا معلقا في صحيح البخاري فالغالب والأصل أنهم يذكرونه بإسناد، يذكرونه بإسنادهم إلى من علقه، إلى الراوي الذي علقه عنه الإمام البخاري عليه رحمة الله. إذن هذه بعض التنبيهات التي أوردها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، والحاصل من ذلك أن المعلقات في البخاري على صورتين، صورة الجزم وصورة التمريض، وصورة التمريض في الغالب أن البخاري عرف أن في الحديث علة ما، أن في الحديث علة ما، فلذلك ذكره بصيغة التمريض، إن لم تكن في الحديث علة فالأمر ما ذكره الحافظ ابن حجر، أن يكون قد رواه بالمعنى أو لسبب من الأسباب. هذه المسألة التي ذكرها أو أشار إليها من خلال كلام ابن الصلاح. المسألة الثانية في كلام ابن الصلاح هي غرض البخاري من إيراد المعلقات في صحيحه، ما هو غرض البخاري لما أورد؟ ونحن نعلم أن صحيح الإمام البخاري الأصل أن يكون فيه أو أن تكون فيه الأحاديث مسندة متصلة صحيحة على شرط صحيح، فما هو غرض الإمام البخاري لما أورد هذه المعلقات التي هي من المنقطعات؟ بيّن الحافظ ابن حجر أيضا الأغراض التي من أجلها ذكر البخاري المعلقات في صحيحه. من هذه الأغراض أولا التكرار، وهذا عام في المعلقات التي أسندها في صحيحه، حيث أحيانا يضيق على البخاري مخرج الحديث، يعني لا يكون عند البخاري ذلك الحديث إلا بإسناد واحد، فيتلافى أن يعيد ويكرر الإسناد في موضع آخر، فيذكره في موضع مسندا ويذكره في موضع معلقا، إذا وجد أن الأمر يتعلق بتكرار تلك الأسانيد. ففي الغالب أن الإمام البخاري إذا أورد حديثا في عدة مواضع فإنه لا يكرر الإسناد، يذكره في موضع بإسناد عن شيخ مثلا، وفي موضع آخر عن شيخ آخر، لكن أحيانا يضيق عليه مخرج الحديث لا يجده إلا من ذلك الطريق عن ذلك الشيخ سواء، فيورده في موضع مسندا متصلا وفي موضع يورده معلقا، يعلقه عن التابعي أو عن تابعي التابعي. وهذا أشار إلى هذا الشيء الحافظ ابن حجر في كتابه هدي الساري. أيضا من الأغراض أن يكون أسند معناه في الباب ولو من طريق أخرى، ونبه بالتعليق اختصارا، يعني يسند المعلق ينبه على المعنى الذي أراده ثم يأتي ويسند حديثا بمعنى ذلك المعلق، يسند حديثا بمعنى ذلك المعلق، كان يكون ذلك المعلق ليس على شرطه فيذكره ثم يسند بنفس معنى ذلك المعلق. أيضا من الأغراض في إخراج المعلقات أنه لم يحصل له ذلك الحديث مسموعا، أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه، قد يكون سمعه، إما أن لا يحصل له مسموعا لم يسمح عن شيخ من الشيوخ، أو سمعه وشك في سماعه فيورده معلقا يحذف من إسناده ذلك الشيخ لأنه شك في سماعه منه، أو سمعه من الشيخ لكن في المذاكرة، سمعه مذاكرة فلم يرى أن يسوقه مساق الأصل فيورده محذوف الإسناد، يورده معلقا، وهذا في غالب ما أورده معلقا عن مشايخه، لأنه قد يكون سمعه مذاكرة فلا يورده بالسماع، يقول قال فلان وهو من شيوخه، وهو من شيوخه. أيضا من الأغراض أحيانا يورد البخاري حديثا مسندا ويكون فيه رجل تهم بالتدليس فيورد المعلق لبيان أن هذا الراوي قد صرح بالتحديث، أي في رواية أخرى، وهذه الرواية الأخرى يوردها الحافظ ابن حجر معلقا أو معلقة، إذن يورد الإسناد وها في الإسناد رجل ذكر بالتدليس وهو معنعن عند البخاري، أن يكون معنعنا عند البخاري الحديث المتصل، فيورد إسنادا آخر قد لا يكون على شرطه مثلا، لكن وجد أن ذلك المدلس صرح بالتحديث فيورده معلقا حتى يبين بأن هذا المدلس قد صرح بالتحديث فيصح حديثه، وهذه فعلها في مواضع. أيضا من الأغراض أن يكون المعلق موقوفا، وهذا كثير، أن يكون المعلق موقوفا يقول وقال أبو سعيد الخدري وقال أبو هريرة، لا يروي الحديث مرفوعا، لأن الموقوفات ليست من موضوع الكتاب، فلذلك استجاز أن يوردها أحيانا متصلة وأحيانا معلقة وأحيانا معلقة. أيضا من الأغراض أن يكون في إسناده من لم يبلغ درجة الضبط ولا يكون على شرط البخاري، يكون ثقة لكنه لم يبلغ درجة الضبط التي يشترطها الإمام البخاري عليه رحمة الله، فيورد له ذلك الحديث المعلق فتنبيها عليه، ينبه عليه إما أصلا وإما متابعة، إما أصلا وإما متابعة. لذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الكتاب تغليق التعليق وصل حتى المتابعات التي يذكرها البخاري، أحيانا يأتي البخاري ويذكر حديثا بإسناد ثم يقول تابعه فلان وفلان وفلان، هذه كلها أوردها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ووصل هذه المتابعات، وصل هذه المتابعات، ولأن البخاري لم يسندها إنما ذكرها تعليقا، ذكرها تعليقا. هذه الأغراض التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الكتاب وفي أيضا مقدمة هدي الساري. أيضا هناك بعض الأحاديث التي يوردها البخاري معلقة من باب تعليلها، خاصة إذا أوردها بصيغة التمريض، بصيغة التمريض كما أشار الحافظ ابن حجر إليها، أنه من غرضه أن يبين عللها، أن يبين تعليل تلك الروايات إذا أوردها بصيغة التمريض. هذه يعني معظم الأغراض التي من أجلها ذكر البخاري المعلقات في صحيحه. وهنا تنبيه على أن في نظري والله أعلم أن الأمر يحتاج إلى بحث وتتبع، وفي نظري وقد أكون مخطئا لا أعرف من يعني بحث هذا البحث، إذا كان عندكم علم بذلك يعني أفيدونا به، تتبع معلقات الإمام البخاري من باب حقيقة هذه المعلقات، حكم هذه المعلقات من خلال كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتبه، من خلال كلام الحافظ ابن حجر في هدي الساري، في تغليق التعليق، في تغليق التعليق، في الصحيح، أن الإنسان يقرأ جميع كلام الحافظ ابن حجر في المعلقات في صحيح البخاري ويستنبط منها يعني بعض الأبواب أو بعض المسائل، حقيقة هذه المعلقات، أغراض البخاري من ذكر هذه المعلقات، حكم هذه المعلقات، يعني ليس فقط من مقدمة صحيح البخاري فتح الباري وهو حديث ساري، ولا من مقدمة تغليق التعليق، بل في جميع المواضع يستنبط ويستخرج يعني ما يفيده في هذا البحث. ولا أذكر، والله تعالى أعلم، لا أذكر أن أحدا يعني جمع ما ذكره الحافظ ابن حجر في جميع كتبه. وأرى أن هذا البحث يعني يستحق أن يقف عنده الإنسان ويستقرئ جميع كلام الحافظ ابن حجر في ذلك، لأنه هو الذي مارس هذا الكتاب وشرحه وصنف عليه المصنفات، فهو أدرى الناس بصحيح الإمام البخاري وبمعلقات الإمام البخاري عليه رحمة الله. هذه يعني المسائل التي وردت في التعليق أو في النوع الأول من السقط في الإسناد. ننتقل الآن إلى النوع الثاني. نعم. قال ابن حجر رحمه الله: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل، وسورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي في نسختين ليترجح وفي نسخة ليرجح. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسل اتفاقا. نعم، هذا النوع الذي ذكره وهو الثاني من أنواع السقط في الإسناد تعلق بالإرسال المرسل. فقال: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي وهو المرسل، أي الثاني من أنواع المردود بسبب السقط في الإسناد، هو ما سقط من آخره من بعد التابعي. عبر الحافظ ابن حجر بقوله من بعد التابعي حتى لا يقول ما سقط منه الصحابي، كما عبر بذلك بعضهم كصاحب البيقونية. ولا شك أنه إذا علم أن الساقط صحابي فهذا لا يضر الحديث ولا يكون مرسلا، لأن معرفة الصحابي أو جهالة الصحابي لا تضر، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، ولا شك أن الصحابي قد سقط من الإسناد، لكن الاحتمال الذي يتطرق هو سقوط التابعي آخر كما سيأتي ذكره. فلذلك الحافظ ابن حجر قال أن يسقط من بعد التابعي، من بعد التابعي قد يكون صحابيا وقد لا يكون صحابيا كما سيأتي تقريره. فإذا وجدنا أن الساقط صحابي فلا شك أننا نصحح الحديث ولا يكون مرسلا، يكون متصلا. ثم بين الحافظ ابن حجر صورة هذا الإرسال، كيف يأتي الحديث المرسل. قال: صورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أم صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك، يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو غير ذلك، كأن يضيف صفة خلقية أو خلقية، كل ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يضيف التابعي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالمرسل. والتابعي، كلمة التابعي تشمل الكبير والصغير والذي يكون بينهما، لأن التابعين على الطبقات، منهم التابعي الكبير، منهم التابعي الصغير، منهم التابعي بين الصغير والكبير، وهم أوساط التابعين أو الطبقة الوسطى من التابعين. فمن العلماء من يصنف الطبقات التابعين إلى ثلاثة طبقات، منهم من يصنفها أكثر من ذلك ولا مشاحة في الصلاح، منهم من يجعلها طبقة واحدة. فالتابعي إذا أدرك كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد توفي، وهذا يعني كثير من التابعين رضي الله تعالى عنهم هجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء لا شك أنهم سيلقون كبار الصحابة، سيلقون كبار الصحابة، فهؤلاء يعدون من كبار التابعين كأبان بن عثمان وزر بن حبيش وسويد بن غفلة وسعيد بن مسيب وغيرهم كثير، هؤلاء يعدون في الطبقة الأولى طبقة كبار التابعين. تأتي الطبقة الوسطى منهم جل روايتهم عن الصحابة، أكثر الروايات يروونها عن الصحابة كالحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهما، فهؤلاء في الطبقة الوسطى من التابعين. ثم تأتي الطبقة الصغرى من التابعين جل روايتهم عن التابعين، لكن قد يروون عن صحابي أو صحابيين أو عن قليل من الصحابة كالإمام الزهري. الإمام الزهري روى عن بعض الصحابة، روى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، قتادة بن دعامة السدوسي أيضا روى عن أنس ابن مالك، فهؤلاء يعدون في صغار التابعين. فإذا هؤلاء نبه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن رواية الصغير مثل رواية الكبير، كلها تعد من المراسيل، كلها تسمى بالمراسيل. لماذا نبه على ذلك؟ لأن هناك كلام أو نقل الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله كلاما لبعضهم لا يدخل صغار التابعين في المراسيل، إنما يخصص ويقيد المرسل بما رواه الكبير، وهذا ذكره الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد أو مقدمة التمهيد، لأن في مقدمة التمهيد في شرحه لموطأ الإمام مالك جعل فصولا تكلم فيها عن بعض المصطلحات، من هذه المصطلحات التي أفاض فيها وتكلم فيها كثيرا مصطلح المرسل، قال أو نقل عن بعضهم قال: وقال آخرون حديث هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا، يعني صغار التابعين، قال: لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين، فما ذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منقطعا. يعني بعضهم ذكر بأن الصغار لا نسمي روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلة، إنما نسميها بالمنقطعة، نسميها بالمنقطعة. ولذلك الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في النكت قال لما عرف المرسل، قال: هو إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بالكبير، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم. قال الحافظ بن حجر: لم أرى أحدا من المحدثين صرح بهذا التقييد، أن المرسل لا يكون إلا رواية الكبير، بل كلهم يرون الصغير والكبير يصفون حديثه بالمرسل. وهذا الذي جاء عن الأئمة عليهم رحمة الله، وممن تكلم عن المرسل كثيرا من المتقدمين الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فهو لما ذكر المرسل لم يفرق بين الصغير والكبير في كونه مرسلا، إنما ذكر قضية الاحتجاج فقط، أنه يحتج بالمرسل في مسائل، أو يحتج بالمرسل إذا كان مرسله كبيرا كما سيأتي. يعني اشترط من الشروط التي ذكرها الشافعي للاحتجاج لا للتسمية، فتسميته كان يسمي الجميع بالمرسل سواء رواه الصغير أو رواه الكبير، لكن الكبير له ميزة كما سيأتي، فيحتج به الشافعي إذا توفرت فيه بعض الشروط، من هذه الشروط أن يكون كبيرا. ويقول الحاكم أيضا أبو عبد الله الحاكم: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يشمل الصغير والكبير، فهو يعني لا اختلاف بين أهل الحديث، إنما الذي فرق ما ذكره الحافظ ابن عبد البر عن قوم ولم يسمهم. والحافظ ابن حجر يقول: لم أقف على أحد يعني صرح بذلك. هذه المسألة الأولى. ثم ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله سبب كون المرسل من المردود وذكر المرسل في الحديث المردود، فقال: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تبعي، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. قال: أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يعني السبب الذي من أجله ذكر المرسل في قسم المردود هو الجهل بحال المحذوف. من هذا الساقط من الإسناد؟ التابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ثمة واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحضر ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فلا بد أن تكون ثمة واسطة. هذه الواسطة الآن فيها عدة احتمالات: يحتمل أن يكون صحابي، هذا لا إشكال، يحتمل أن يكون تابعي. إذا احتملنا هذا الاحتمال الثاني أن يكون تابعيا، فهذه الواسطة الآن التابعي يتطرق لها احتمالات أخرى: أن يكون ثقة أو أن يكون ضعيفا. فإن كان ضعيفا روايته مردودة، إن كان ضعيفا روايته مردودة، إن كان ثقة يأتي احتمال آخر أن يكون روى عن صحابي، هذه لا إشكال إذ هو ثقة والصحابي لا شك في عدالته. إما أن يروي ويحتمل أن يروي عن تابعي آخر عن صحابي، وعلى هذا الاحتمال يأتي الاحتمال السابق أن يكون هذا التابعي إما ثقة وإما ضعيف. ثم هذا التابعي يأتي احتمال آخر أن يكون روى عن صحابي فلا إشكال، أو عن تابعي فيأتي الاحتمال السابق إما أن يكون ثقة وإما أن يكون ضعيفا، ثم يتكرر ويتعدد هذا الاحتمال. هذا واضح ولا لا؟ فلذلك قال: بالتجويز العقلي لا نهاية لهذا الاحتمال. كلما جوزنا تجويزا عقليا فنقول يحتمل أن هذا التابعي روى عن صحابي، ويحتمل عن تابعي، ويحتمل أن يكون هذا التابعي إما ثقة وإما ضعيف، ثم نأتي بالاحتمال الآخر، وهكذا يتتسلسل هذه الاحتمالات إلى ما لا نهاية له. لكن هذا التجويز العقلي. أما الواقع في الروايات فلا يتعدد هذا التجويز ولا تتعدد هذه الاحتمالات إلا إلى ستة من التابعين فقط. لماذا؟ لأنه لم توجد، أو كما قال الحافظ ابن حجر، إما إلى ستة وإما إلى سبعة، لأنه لم توجد رواية تابعي عن تابعي عن تابعي أكثر من ستة من التابعين وتقف. لم نجد أو لا يوجد رواية يروي عشرة من التابعين بعضهم عن بعض، إنما وجدت فقط رواية ستة عن ستة. فعلى هذه الاحتمالات المذكورة لا شك أنها واقعة، هذه الاحتمالات المذكورة واقعة، لأن التابعي ليس بالضرورة أن يروي عن الصحابي، قد يروي عن الصحابي وقد يروي عن التابعي. فإذا وجدنا أن هذا قد وقع وأن التابعي قد روى عن تابعي، إذن يحتمل أن يكون الساقط تابعيا، وإذا احتملنا أن يكون الساقط تابعيا يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. إذن ما دام أنه وجدت هذه الاحتمالات فيسقط الاستدلال بالمرسل، فلذلك ذكر في قسم المحذوف. هذا الواقع الآن في رواية التابعي عن تابعي ننظر فيه في الروايات. مثال ذلك مثلا رواية تابعي عن تابعي، هذه أمثلتها كثيرة جدا، أمثلتها كثيرة. فنجد مثلا الزهري يروي عن سعيد بن المسيب، وقتادة قد يروي عن ابن سيرين مثلا من التابعين، وهكذا الروايات كثيرة أن يروي تابعي عن تابعي. رواية تابعي عن تابعي عن تابعي، عندنا مثلا رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر حديث إنما الأعمال بالنيات. إذن تسلسل ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عندنا مثلا رواية قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة، الحديث قتادة عن مورق عن أبي الأحوص، هؤلاء كلهم من التابعين عن ابن مسعود. إذن رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض موجودة وواقعة. نأتي إلى رواية أربعة من التابعين، عندنا بعض الأحاديث في ذلك، حديث مثلا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. إذن أربعة من التابعين، يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وأيضا هناك حديث مالك وغيره يرويه عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قام في الجنائز ثم قعد بعده. إذن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. إذن هذه الاحتمالات قوية وموجودة وواقعة في الروايات. إذن عندنا احتمال أن يكون مثلا يحيى بن سعيد يروي عن تابعي ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، وذلك التابعي قد يكون روايته عن تابعي آخر ويحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، وهكذا. رواية خمسة من التابعين لم أقف عليها، إذا كان وقف عليها أحدكم أو مثال لرواية خمسة من التابعين بعضهم عن بعض يفيدنا بذلك. رواية ستة من التابعين، هذه الرواية جاء بها حديث واحد وهو حديث منصور بن المعتمر، وكان من أثبت الناس في الكوفة، عن هلال ابن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث صنف فيه الخطيب البغدادي جزءا سماه حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه، وهو مطبوع، حديث ستة من التابعين أي يروي بعضهم عن بعض. طبعا ذكر اختلاف الروايات، والمهم أن هذه الرواية جاءت أن يروي تابعي حتى يصل إلى عدد ستة، وهذا أقصى ما وجد، هذا أقصى ما وجد. يقول الخطيب البغدادي في هذا الكتاب فقد اجتمع فيه ستة من التابعين بعضهم عن بعض، فأولهم منصور بن المعتمر له من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، يعني روى عن عبد الله بن أبي أوفى، والثاني هلال ابن يساف أدرك علي بن أبي طالب وسمع أبا مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري، والثالث الربيع بن خثيم من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، والرابع عمرو بن ميمون الأوذي أدرك الجاهلية ثم أسلم وسمع عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل، والخامس عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، والسادس المرأة الأنصرية التي لم تسمى، قيل أنصرية لكن لم يقل صحابية، لم يقل صحابية. لو قيل صحابية يرجع الحديث 5 من التابعين، لكن قيل أنصارية. فهذا أقصى ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض. فإذا كان الأمر كذلك وواقع، تطرق الاحتمال أو الاحتمالات التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أن يكون بعض هؤلاء الرواة من الضعفاء، فلذلك جعل المرسل في قسم المردود. وهذا الاحتمال وارد، هذا الاحتمال وارد، لأنه وجد في التابعين من ضعف في حديثه، وجد في التابعين من كان ضعيفا. ويدل على ذلك بعض الآثار، منها ما أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية والبيهقي في معرفة السنن من طريق الشافعي، قال: حدثنا عمي محمد بن علي قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبيه قال: إني لأسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به قد حدثه عمن لا أثق به. عروة ابن الزبير من التابعين، قال: قد أسمع الحديث من الرجل لا أثق به. إذن قد يروي التابعي عمن هو ضعيف ولا يثق به. ومثله أيضا أخرج العقيني من حديث ابن عون قال: ذكر أيوب السختياني لمحمد بن سيرين حديثا عن أبي قلابة، فقال محمد بن سيرين: أبو قلابة رجل صالح، ولكن عمن ذكره أبو قلابة. يعني يقول ابن سيرين وهو من التابعين: أبو قلابة رجل صالح، لكن من الذي أسنده لأبي قلابة؟ فيدل على أنهم كانوا يتحرون في الأخذ عمن حذف من الإسناد حديثا. الأثر الأول أثر عروة، علق عليه ابن عبد البر فقال: وفي خبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه الثقة وغير الثقة. في خبر عروة دليل على أن زمن التابعين أيضا قد يكون الراوي الذي حدث قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة. إذن يتطرق الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وذكر ابن عبد البر والعلائي وغيرهم مثل هذه الآثار التي تبين بأن في عصر التابعين أيضا يوجد من ضعف في حديثه. فما دام أن هذا الاحتمال وارد، وأن التابع قد يروي عن تابعي آخر بل إلى 6 من التابعين، فيتطرق الاحتمال الآخر أن يكون ذلك التابعي أيضا ضعيفا، فمن أجل هذا رد الحديث المرسل وجعل في قسم المردود كما ذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. فلما انتهى الحافظ بن حجر من ذكر هذه الاحتمالات، أردف ذلك بذكر حكم المرسل عند العلماء، وذكر الاختلاف في المرسل، منهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به ومنهم من يحتج به بشروط. فذكر المذهب الأول حيث قال: فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد. هذا المذهب الأول الذي ذكره الحافظ بن حجر، وهو عدم قبول المرسل مطلقا، لأن إذا كان يتوقف في من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فمن باب أولى أن يرد حديث الذي يرسل عن كل أحد ويروي عن كل أحد سواء كان ثقة أو ضعيفا، فيرد مرسله. فإذا عرف أنه لا يرسل إلا عن الثقات قد يتوقف فيه، خشية أن يكون الثقة الذي أرسل عنه وأخذ عنه ضعيفا عند غيره، وخشية أن يكون أخذه عن تابعي آخر ويتطرق إليه الاحتمال أنه ضعيف. وهذا قول جمهور المحدثين، هذا قول جمهور المحدثين كما حكاه عنهم الإمام مسلم وابن عبد البر وابن الصلاح، وحكاه الحاكم أيضا عن سعيد بن المسيب، وحكاه عن الإمام مالك وغيرهم. وهذا رواية عن أحمد، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما قالا: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. قال: وكذا أقول أنا. إذن هذا مذهب جماهير المحدثين. لذلك نجد أن الإمام البخاري عليه رحمة الله لا يحتج بالمراسيل في صحيحه، بل يحتج بالمسانيد، وكذلك مسلم وغيرهم. إذن هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قال: وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. هذا القول لا يختص بالذي أو بالتابعي الذي لا يرسل إلا عن ثقة، لأنه قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى قبول المراسيل مطلقا، إلى قبول المراسيل مطلقا، بل حكاه ابن جرير إجماعا، ابن جرير الطبري حكى ذلك إجماعا، ورد عليه الحافظ ابن عبد البر حيث قال: وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكار ولا عن أحد من الأئمة ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. قال: كأنه يعني أن الشافعية أول من أبى من قبول المرسل. يعني ابن جرير يذكر أن هذا إجماع من التابعين، والذي تكلم في المراسيل هو الإمام الشافعي، لكن هذا ليس بصحيح، لأن يعني ورد عن التابعين أنهم كانوا أو بعض التابعين لا يحتجون بالمراسيل ويسألون عن الأسانيد كما تقدم معنا. وهذا القول الثاني هو قول الحنفية، وقول أيضا مروي عن الإمام مالك ومروي عن الإمام أحمد، وهذا الذي اختاره كثير من الأصوليين والفقهاء. وقال ابن عبد البر: أصل مذهب مالك رحمه الله والذي عليه جماعة أصحابنا المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما يجب بالمسند سواء. أصل مذهب الإمام مالك هو الاحتجاج بالمراسيل، لذلك نجد أن في الموطأ أحاديث متصلة وأحاديث مرسلة، فهو يذكر الكثير من المراسيل ويحتج بها في كتابه. ثم ذكر المذهب الثالث الذي فيه التفصيل، فقال ابن حجر: وقال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلا ليترجح أو ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ذكر مذهب الشافعي إجمالا. الشافعي عليه رحمة الله اشترط لقبول المرسل أربعة شروط، اشترط لقبول المرسل أربعة شروط، واختصر الحافظ كلامه فذكر أنه يقبل إن جاء من وجه آخر، من طريق آخر، لكن بشرط أن يباين الطريق الأولى، ومراده أن يكون المتابع للمرسل أو للمرسل يروي عن غير شيوخ المرسل. يعني مثلا الزهري أرسل حديثا، أو نقول من كبار التابعين زيد بن حبيش أرسل حديثا، فهذا لا يقبله الشافعي هذا المرسل إلا إذا جاء من وجه آخر، من طريق أخرى، لكن بشرط أن يكون شيوخ زيد بن حبيش غير شيوخ المرسل الثاني، غير شيوخ المرسل الثاني أو المسند الثاني الذي روى الحديث، لأنه يحتمل أن يكون الأول أخذه عن نفسي الذي أخذه الثاني، وشيخ ذلك الثاني قد يكون ضعيفا، فيصير الأمر يعني إلى أو يؤول الأمر إلى شخص واحد. فلذلك اشترط أن يباين هذه الطريق، تباين الطريق الأخرى من حيث الشيوخ، وسواء جاء ذلك مسندا أو مرسلا، يعني لا يهم الأمر الثاني المتابع سواء كان مسندا أو مرسلا، فإن جاء من طريق آخر غير طريق الأول وليس شيوخ الثاني هم شيوخ الأول، زال الاحتمال، زال الاحتمال الذي كان قبل بأن المحذوف غير ثقة، فالثاني قد يكون أسنده وبين ذلك الشيخ، فيزول ذلك الاحتمال الأول، فيترجح كون المحذوف ثقة، فيترجح عندهم كون المحذوف ثقة لأنه ورد من طريق آخر، يترجح عند الناقد بأن ذلك الحديث له أصل صحيح. هذا مجمل ما ذكره الحافظ بن حجر. شروط الإمام الشافعي عليه رحمة الله كما ذكرت اشترط 4 شروط كما في كتابه الرسالة. أحدها في الراوي المرسل، والأخرى في الحديث المرسل. شروط الأخرى في الحديث المرسل: أولا في المرسل أن يكون المرسل، عفوا، 3 في المرسل و1 في الحديث المرسل. الأول أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل من كبار التابعين، لذلك قال الشافعي عن غيرهم، قال: لا أعلم واحدا منهم يقبل أو يقبل مرسله، عن صغار التابعين، لا أعلم أحدا يقبل مرسله مطلقا، لكن هو اشترط أن يكون من كبار التابعين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، يعني أن يكون شيوخه ثقات، أن يكون شيوخه ثقات. إذا سمى في الرواية الأخرى وأسند في الرواية الأخرى لا يسند إلا عن ثقة. إذا وجدنا أن في شيوخه ضعفاء فلا نقبل مراسله، لأن يحتمل أن يكون ذلك المرسل عن شيخ ضعيف. إذن هذا الشرط الثاني. الثالث قال: أن يشارك المرسل، أو أن يكون المرسل إذا شارك غيره لم يخالفهم. ننظر في رواياته ونقارنها بروايات غيره، إذا شاركهم في الروايات لا يخالفهم، لا يشذ عنهم، لا يكون له أخطاء في رواياته، بل إذا شارك غيره من الحفاظ فإنه يوافقهم في تلك المرويات، فهذا الذي نقبل مرسله. الشرط الآخر في الحديث المرسل قال: أن يكون للحديث المرسل شاهد، أن يكون للحديث المرسل شاهد، وهذا الشاهد إما أن يروى معناه مسندا، أو أن يوافقه مرسل آخر، أو أن يوافق قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو أن يفتي بمثله كثير من أهل العلم. هذا هو الشاهد عند الشافعي. قد يكون أن يروى معناه مسندا، أو أن يأتي مرسل آخر ولو بلفظه أو معناه، أو أن يوافق قول بعض الصحابة، ذلك المرسل يوافق قول بعض الصحابة، أو أن يفتي به كثير من أهل العلم. إذن هذه 4 شروط إذا توفرت فيقبل ذلك المرسل. وهذه كلها ذكرها الحافظ والإمام الشافعي في كتابه الرسالة. فإذا وجدت هذه الشروط ترجح كون المحذوف ثقة، ترجح كون المحذوف ثقة، خاصة الشرط الذي اشترطه في كون ذلك المرسل إذا حدث لا يحدث إلا عن ثقة، أو إذا أسند لا يسند إلا عن ثقة، ليس في شيوخه من ضعف. فإذا وجدناه كذلك فنقبل مرسله بهذه الشروط، هذه التي ذكرها الحافظ أو الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ثم ذكر قال ابن حجر: ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. قلت أن بعض العلماء يعني يطلقون قبول مرسل التابعي ويحتجون بأمور، وذكر أبو بكر الرازي وهو أحمد بن علي شيخ الحنفية ببغداد المتوفى 70 و300 وكان يميل إلى الاعتزال، والباجي هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي عليه رحمة الله شيخ المالكية في وقتها المتوفى 74 و400، وذكر ذلك في كتابه الإشارات أنه يفرق إذا كان يعرف المرسل بأنه يروي عن الثقات وغير الثقات فلا نقبل مرسله مطلقا، أو لا يقبل مرسله مطلقا. هذه يعني الأحكام أو المذاهب التي أشار إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكما ذكرت أن مذهب المحدثين وعليهم رحمة الله وعدم قبول المرسل للاحتمالات المذكورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر وغيره، وهذه الاحتمالات واقعة في الروايات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.